أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير، قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة، ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. وقوله يعني ويطرح، يضعه. نعم أحسن الله إليكم، ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير وابن سيرين ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس: أي إثما كبيرا عظيما. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله حوبا كبيرا، قال: إثما كبيرا. ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكديمي وهو ضعيف. وروي هكذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود: اغفر لنا حوبنا وخطايانا. وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا أيوب رضي الله عنه طلق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن طلاق أمي أيوب كان حوبا طلاق أمي. إن طلاق أمي أيوب كان حوبا أحسن الله إليكم. قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردوي: عندك حدثني تخريج لهذا الحديث يا شيخ عبد الله؟ اللي هو الثاني رقم 15 اللي الأول: هو يا أبا اغفر لي. أيوب، إن طلاق أمي أيوب كان حوبا. أيوه عندي. قال فيه يحيى الحماني ضعيف، في قال يحيى فيه يحيى الحماني وهو ضعيف. ضعيف، نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردوي: حدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا الهوزة عون. ده برضو ضعيف، والله المستعان. نعم. اللهم استعان.

عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحوا الأيامى، أنكحوا الأيامى، أنكحوا الأيامى ثلاثة. فقام إليه رجل فقال: لا، إذا كررتها ثلاثا فلا نقول ثلاثة، نعم ولا نعم ثلاثا دي من باب التنبيه. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها ثلاثا. أنت قلتها ثلاثا. صحيح، فلا أقول ثلاثا أيضا مرتين. نعم، صحيح، أحسن عليكم. أنا رسول الله وإذا صلى قلت بالطريقة الأخرى التي يقرأ بها إخواننا فقال أنكحوا الأيامى، قالها ثلاثة. نعم، قال بها ثلاثة. أحسن الله إليكم، آمين. بارك فيكم. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحوا الأيام، قالها ثلاثة. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلهم، ابن البيلماني ضعيف، ثم فيه انقطاع أيضا. وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أقسام. فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة الحجر يكون بفتح الحاء. الحجر بفتح الحاء. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أقسام. فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة للفلس. وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عيينة والحسن والضحاك: هم النساء الحكم بن والصبيان. عتيبة. عتيبة، أحسن الله إليكم. والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد: وعكرمة وقتادة هم النساء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا هشام عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها. ورواه ابن مردويه مطولا. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة أنه قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم الخدم، وهم شياطين الإنس. وقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوة والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يستكمل 15 سنة. يعني دوت معطوف على قول البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم. كلمة بالحلم هذه واحد، وهذه أو يستكمل 15 سنة أحسن الله من إليكم، علامات البلوغ. الحلم أحسن الله إليكم وبركاته، أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فلم يجزني. يجزني أحسن الله إليكم من فلم أجازه يجيزه فهو مجاز. نعم. نعم فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير، واختلفوا في إنبات الشعر الخاشن حول الفرق. قبل الاختلاف الحيض كذلك، الحيض نعم هو ثالثها، الحب وبعد هذا الثالث يأتي بقى الاختلاف بين الشافعية والحنابلة في مسألة إنبات الشعر الخشن. نعم. لا يقصد هنا الغلام يعني، ولا يقصد الجارية، لأنه قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام فتكلم عن الغلام، لذلك لم يذكر الحيض. أيوه نعم. ماشي. نعم. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل تدل على بلوغ أم لا، على 3 أقوال. كسر مع التجديد. الشين مع التجديد نعم. الشعر. والحنابلة عندهم أن هذا إيه؟ أن هذا بإطلاق. نعم. أحسن الله عليك. علامة من علامات البلوغ. وهي الشعرة هل تدل على بلوغ أم لا، على 3 أقوال. يفرق في الثالث يعني بين معناها بعضهم قال هي علامة وبعضهم قال ليست علامة. وده القول الثالث. نعم. يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك الاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس، وحال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في وفي هذا يعني إنصاف ابن كثير رحمه الله، فهو شافعي وهو هنا يرجح خلاف مذهبه. رحمه الله تعالى، أحسن الله إليك. هو عندهم التفريق يا شيخنا؟ بيتكلموا على من هو من أهل الكتاب ومن هو من غير أهل الكتاب وهكذا، أحسن الله إليك. والصحيح فليست أن في صبيان المسلمين بعلامة. نعم أحسن الله إليك. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه قال

وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل مالك بماله. غير واق ما لك بماله ولا متأثل منه مالا. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح في إبلي وأفطر، فما يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحل. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به وبهذا القول، وهو عدم أداء البدل. يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. والثاني لو نعم، نقرأ الحديث ده تاني كده. أحسن الله إليك. فقال ابن جرير: جميل. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح في إبلي وأفقر، فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها جرباها جرباها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير وتسقي مضر عطشها. وتسقي عطشها تسقي عطشها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به وبهذا القول أقول وبهذا القول وهو عدم أداء البدل. يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم. وبهذا القول عندك، نعم. وبهذا القول أقول. لا لا لا لا، لا، ليست من عادة ابن كثير يعني، نعم. إنما هو يحكي وربما يرجح في النهاية، لكن لا يستعمل وبهذا القول أقول. نعم صحيح شيخنا، ولذلك هو قدم قال: هذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعية. وبهذا القول وهو عدم أداء البدل. يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. والثاني: نعم، لأن مال اليتيم على الحظ، وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا ابن خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن مضرب الخطاب عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. طريق أخرى: قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وروى البيهقي، لأن الصوت انقطع. أحسن الله عليك. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرض. قال: وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات، ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: يأكل بالمعروف، قال: يأكل بثلاث أصابع. ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.

فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنهما قال: جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن لابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء. فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر، والله أعلم. وقوله: وإذا حضر القسمة الآية، قيل المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث، واليتامى والمساكين، فليرضخ لهم من التركة نصيب، وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل يستحب. واختلفوا هو منسوخ أم لا على قولين. فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن جاهد في هذه الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء وأبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت، فأطعم أصحاب هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري: إن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله. وقال الزهري: هي محكمة. وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد قال: هي حق واجب ما طابت به الأنفس. كأن الإمام مالك سيدنا له تفسير في جزء مجموع أين؟ اللي هو قاله ابن كثير الآن. وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع. هو يقول في جزء مجموع عن الزهري. الجزء المجموع الزهري وليس لمالك. أحسن الله إليكم. ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قال وتلا: وإذا حضر قسمة أولي القربى. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم. يريد الميت، ماشي، نعم. يريد الميت يوصي لهم. ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية. قال سفيان الثوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة، قال: منسوخة. وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى، نسختها الآية التي بعدها: يوصيكم الله في أولادكم.

وثم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليه المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي بليل، وقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فمن جحد حق الله عليه عاقبه الله في أعز ما يملكه. ولهذا جاء في الحديث ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدت، أي منعها يكون سبب محق ذلك المال بالكلية. وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. الصدقة هنا المقصود بها الزكاة، الزكاة المفروضة وإلا فلا عقوبة في منع المعروف والإحسان. هو الإمام المناوي ذكر أن الحديث ضعيف لأجل محمد بن عثمان في سنده، بس الشيخ ابن شاكر بيعتقد أن إسناده صحيح وأن محمد بن عثمان هذا وإن طبعا. يعني حتى على القول بضعف الحديث هم يجيبون عن المعنى. نعم. أيضا يقولون وإن صح فمعناه كذا. صحيح، أحسن الله إليكم. لأن مسألة التصحيح والتضعيف إن كان الحديث حسن فيقع فيه الاجتهاد. صحيح. أي منعها يكون سبب محق ذلك المال بالكلية. وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوقفه ويسدده للصواب أو ويوثقه، لا بأس يعني ويوثقه. يتقي الله ويوقفه أو ويوثقه ويسدده للصواب، ما في مشكلة. وإن كان ويوقفه ديت أقرب يعني. هي ليست عندي ويوقفها، لكن أنا ظننت أن في تصحيف في النسخة يعني. فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعوده قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال في الشطر؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال الفقهاء أحسن الله إليك أتعبناك جزاك الله خير. تفضل شيخ معاوية. الله يجزيك فضلكم. يا مرحبا. الله يحييك شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله قال الفقهاء إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي في مباشرة أموال اليتامى، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن

بعد فرض الزوجة والزوجة على ثلاثة أقوال، أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه، وهو قول عمر وعثمان، وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود ابن علي الظاهري، واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن اللباني البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض، وهذا فيه نظر بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة، فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث أنها تأخذ الثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة معلش شيخ معاوية اقرأ من أول القول الثالث عشان الصوت تقطع. أنه اكتمل شيخ عبد الله. طيب الصوت تقطع شيخ معاوية من أول والقول الثالث. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوج، أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهو مركب من القولين الأولين موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا وصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس. فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأمة عن الثلث، قال الله تعالى فإن كان له إخوة فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عن إذن هو من جهة النظر ومن جهة الأثر كلاهما. نعم. وقد روى عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال الأخوان تسمى إخوة، وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة. وقال ابن أبي حاتم كلام ابن كثير. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، قال أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن الثلث الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهذا قول شاذ. رواه ابن جرير في تفسيره فقال حدثنا حسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاقي قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الإخوة لأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. ثم قال ابن جرير وهو مخالف لجميع الأمة قد حدثني يونس قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. فقوله من بعد وصية يوصي بها أبوين أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظري يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعوري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي به الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه العلات نعم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت لكن كان حافظا للفرائض معتريا بها وبالحساب فالله أعلم. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وسوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية، كما تقدم على ابن عباس رضي الله عنهما إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم. وقوله فريضة من الله أي من هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما. نعم جزاكم الله خير، نقف فورا إن شاء الله. كان في سخط قبل الآية سقط قبل آية يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين بعد والله يعلم المفسد من المصلح، الآية قال فقد نعم تفضل اقرأهم تفضل الآية قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم تكملة الحديث بتاع اليتامى. أيوة نعم نعم حديث البخاري يعني لا هذا حديث رواه لا ده رواه الحاكم رواه الحاكم نعم هو مر معنا في البقرة نعم نعم وإن تخالطوهم فهو خير. طب اقرأه تفضل الآية قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم بس هو ده أحسن الله إليك جزاكم الله خيرا. نعم طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.